في راية التوحيد رغم أنف الشرك والتنديد، أصرفي خفاقة في شمم واصدحي في الكون بالتغريد. أصرفي يا راية التوحيد رغم أنف الشرك والتنديد، أصرفي خفاقة في شمم واصدحي في الكون بالتغريد. واصدحي واصدحي واصدحي في الكون بالتغريد. رفرفي في موطن الإسراء تعارين الأسد في سيناء، راية العقاب سيري قدما لتخافي صولة الأعداء. رفرفي في موطن الإسراء في عرين الأسد في سيناء، راية العقاب سيري قدما لتخافي صولة الأعداء. لتخافي صولة الأعداء. مهتالة في الشام أشمخي في المغرب الإسلامي، راية التوحيد كنت حلما مرحبا يا أروع الأحلام. رفرفي مختالة في الشام واشمخي في المغرب الإسلامي، راية التوحيد كنت حلما مرحبا يا أروع الأحلام. مرحبا مرحبا مرحبا يا أروع الأحلام. رفرفي في يمن الإيمان وبلاد الوحي والقرآن، املأ الأفغان نورا وهدى واعتليها قمم الشيشان. رفرفي في يمن الإيمان وبلاد الوحي والقرآن، املأ الأفغان نورا وهدى واعتليها قمم الشيشان. واعتليها قمم الشيشان. تونس الفرسان في العراق دولة الشجعان، وانظري لكل غر شزرا فاصفعيه الخائن العلماني. رفرفي في تونس الفرسان في العراق دولة الشجعان، وانظري لكل غر شزرا فاصفعيه الخائن العلماني. واصفعيه الخائن العلماني. رفرفي في ساحة الصومالي وأطل في فيافي مالي، عليا في الأفق كوني ألقا في حما ليبيا حما الأبطال. رفرفي في ساحة الصومالي وأطل في فيافي مالي، عليا في الأفق كوني ألقا في حما ليبيا حما الأبطال. في حما ليبيا حما الأبطال. سلسليه معقل الكفار فتكان الطغمة الأشرار، أرهب الألمان في موطنهم وازحفي في الغرب كالإعصار. سلسليه معقل الكفار فتكان الطغمة الأشرار، أرهب الألمان في موطنهم وازحفي في الغرب كالإعصار. وازحفي في الغرب كالإعصار. راية التنظيم في كل سماء أمست اليوم تنير القمما، يا شيوخ السوء موتوا كمدا هذه الرايات في كل حما. راية التنظيم في كل سماء أمست اليوم تنير القمما، يا شيوخ السوء موتوا كمدا هذه الرايات في كل حما. هذه الرايات في كل حما. كبروا فالنصر والفتح لنا، أبشروا خلافة العز لنا، سيسود كل شبر شرعنا يا أسود الله في كل دنا. كبروا فالنصر والفتح لنا، أبشروا خلافة العز دنت، سيسود كل شبر شرعنا، سيسود كل شبر شرعنا، سيسود كل شبر شرعنا.